بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وإخوانه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر بعد المئتين من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت العاشر من شهر جماد الأولى من عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد شرعنا أيها الإخوة الفضلاء في اللقاء الماضي في باب وليمة العرس، وعلمنا أن حكم إقامة هذه الوليمة هو السنية، سواء كان ذلك بشاة أو دونها أو فوقها، على حسب ما يتيسر وعلى حسب الحاضرين. وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بنت حيي بحيس من تمر وسمن وأقط ونحوه، وأولم أيضا بمدي شعير، وأولم عليه الصلاة والسلام أيضا بغير ذلك. فكان مؤدى هذه الأحاديث أن الوليمة تكون بما يتيسر للإنسان وبما يتناسب مع الحاضرين. ثم تحدثنا عن المسألة الثانية، وهي حكم إجابة دعوة الوليمة. وقد ذهب جمهور العلماء إلى وجوب إجابة دعوة الوليمة، وقد اشترطوا لذلك شروطا. الشرط الأول أن تكون هذه الدعوة هي الوليمة الأولى، والشرط الثاني أن تكون تلك الدعوة من مسلم، والشرط الثالث أن يكون هذا المسلم ممن يحرم هجره، والشرط الرابع أن يعين الداعي ذلك المدعو، والشرط الخامس ألا يكون هناك منكر. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: فإن دعي الجفل. وقبل ذلك نأتي إلى بقية الشروط التي ذكرها أهل العلم. فمن الشروط التي ذكرها جملة من أهل العلم أن يكون مكسب ذلك الداعي طيبا، أن يكون مكسب ذلك الداعي طيبا، فإن كان مكسبه حراما فإنه لا يلزمك إجابته. لكن هل يجوز أن تجيبه أو لا يجوز؟ والأقرب في هذا أن يفصل، فيقال: من كان ماله حراما فلا يخلو. إن كان ذلك المال الحرام محرما لكسبه، محرما لكسبه ولم يتعين، يعني أن ذلك الداعي له كسب محرم، مثل أنه يرابي أو يتاجر ببعض المحرمات، لكن لم يتعين تحريم تلك الذبائح التي ذبحها للضيوف وللمدعوين في تلك الوليمة، ما تعين التحريم، فحينئذ يقال بالجواز لأنه هو الأصل. وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهودي على إهالة سنخة، ودعوة اليهودية زينب على شاتٍ، مع أن الأصل أن اليهود أهل ربا، ومع ذلك أجاب دعوتهم لأن هذا من باب الكسب. القسم الثاني أن يكون ذلك المال محرما لذاته، كأن يكون مالا مسروقا، ذلك المال مسروق، أو تلك الذبائح مغصوبة أخذت بالقوة من أصحابها، فحينئذ لا يجوز الأكل من تلك الذبائح. أيضا بعض أهل العلم اشترط، وقد نص على هذا الشافعية، ألا تختص الوليمة بالأغنياء. فإن اختصت بالأغنياء، دعيت أنت إلى الوليمة وعلمت أنها مختصة بالأغنياء دون غيرهم، فإنه لا يلزمك إجابة الدعوة. هذا عند الشافعية رحمه الله تعالى. ودليلهم على هذا ما تقدم من حديث أبي هريرة: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. فكانت الوليمة شر الطعام لأنه يدعى إليها الأغنياء دون الفقراء. فإن كانت كذلك، أي دعي إليها الأغنياء خاصة، فلا يلزمك إجابة الدعوة عند الشافعية. زاد المالكية أيضا: هل لا يترتب على ذلك مشقة؟ فإن ترتب على إجابتك للوليمة مشقة فلا يلزمك ذلك. إن ترتب على إجابتك الوليمة أن تنشئ سفرا، أو ترتب على ذلك أن يزداد مرض قد ألم بك، أو يتأخر برؤك وشفاؤك إلى آخر ذلك، أو كنت تتهيب من داء وقد تقدم معنا أن صلاة الجماعة تسقط عمن خاف وجود الدائن في المسجد، قد مر معنا هذا سابقا، يعني المدين يخاف أن يلقى الدائن في المسجد والمدين غير قادر على الوفاء، ويخشى من أن يتحدث عليه الدائن ويحرجه بكلام ويؤذيه، فلا تلزمه الجماعة، وقد تقدم هذا معنا. منه أيضا لا يلزمك أن تجيب دعوة غلب على ظنك أن يوجد فيها دائن، وذلك الدائن سيؤذيك بالكلام والمطالبات، حينئذ هذه مضرة تسقط وجوب إجابة الدعوة عنك. خلاصة القول أن الشروط أن تكون تلك الوليمة الأولى، أن تكون تلك الوليمة هي الأولى، اثنين أن يكون الداعي مسلما، أن يكون الداعي ممن يحرم هجره، أن يعين الداعي ذلك المدعو، ألا يوجد منكر غير ألا يوجد منكر غير قادر على إزالته، والسادس أن يكون مكسبه طيبا غير محرم لذاته. نعم، وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها، نعم الوليمة. والأمر السابع ألا يكون له عذر من سفر أو مرض أو تأخر برء وما شابه ذلك. والشافعية زادوا ألا تكون الدعوة خاصة بالأغنياء، فإن كانت خاصة بالأغنياء لم تلزمك الإجابة. نأتي الآن إلى الحالات التي تكره فيها إجابة الدعوة عند علماء المذهب. تفضل. أحسنتم، إذا كان حضور هذه الوليمة يترتب عليه ضرر مثل السهر لطالب علم يظن بوقته ويخشى أن وقته سيضيع إذا حضر، أو أنه عادة ينام مبكرا ويضره النوم متأخرا لأنه سيفوت عليه الفجر مثلا أو حظه من الليل أو ما شابه ذلك، فنص بعض أهل العلم على أنه لا تلزمه حينئذ الإجابة لأنه سيترتب على ذلك هذا الضرر. الآن سنذكر الحالات التي تكره فيها إجابة الدعوة عند علماء المذهب، وهي محترزات مما سبق من الشروط. قال رحمة الله عليه: فإن دعي الجفل، ونسختكم فإن دعا. ما رأيكم أيها أصوب؟ هو الآن يتحدث عن المدعو أو يتحدث عن الداعي؟ لو أكملنا لعرفنا. قال: أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة. إذن الحديث عن من؟ عن المدعو، فكان الأولى أن تكون اللفظة فإن دعي، يعني دعي المدعو الجفل. فإن دعي الجفل، الجفل يقصد بها في اللغة وفي الاصطلاح أيضا الدعوة العامة من غير تخصيص، وهذه الجفل بفتح الجيم والفاء، وعكسها النقرة، وعكسها النقرة وهي الدعوة الخاصة التي يتعين فيها أناس بأعيانهم. وقد قال في هذا طرفة بن العبد وهو يفاخر بالكرم، قال: نحن في المشتات ندعو الجفل. نحن في المشتات يعني في الشتاء، ندعو الجفل أي ندعو عامة الناس. لا ترى الآدب فينا ينتقر، نحن في المشتات ندعو الجفل لا ترى الآدب فينا ينتقر. الآدب هو الداعي، الآدب هو الداعي، وأخذ هذا من المأدوبة. نعم، بالقصر، النقرة والجفل كلاهما بالقصر. نعم، فقال: لا ترى الآدب فينا ينتقر، يعني لا ترى الداعي فينا يخص قوما دون غيرهم أو يخص رجالا دون غيرهم، بل تراه يدعو الناس جميعا. فهذا فرق بين الجفل والنقرة. ما الدعوة التي تلزمك إجابتها؟ الخاصة التي سميناها النقرة. وما الدعوة التي لا يلزمك إجابتها بل يكره إجابتها على المذهب؟ هي دعوة الجفلاء. فلو قال إنسان: كلكم مدعوون إلى حفل زفافي وزواجي، فنقول عند الحنابلة يكره لك أن تجيب هذه الدعوة لأنها جفلاء. العلة قالوا: لأن فيها دناءة للمدعو، يعني كأن المدعو يعني ينتظر أي دعوة وإن كانت دعوة غير خاصة به، ففيها نوع دناءة. وكذلك فيها مفاخرة ومباهاة من الداعي، فاجتمع فيها هاتان السيئتان، فيها دناءة، دناءة نفس من المدعو، حيث إنه يعني يذهب إلى ملء بطنه من دعوة لم يخص بها، ثانيا أن فيها مفاخرة ومباهاة من الداعي، لأنه عم كل الناس، فكان في هذا نوع من المفاخرة. هذا ما ذهب إليه علماء المذهب. وهناك قول آخر بأن إجابة دعوة الجفلة ليست مكروهة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا النقر والجفلة عندما جاء في الصحيحين أنه قال لأنس: اذهب فادع لي فلانا وفلانا ومن لقيت، رحمك الله، اذهب فادع لي فلانا وفلانا، هذه دعوة إيش؟ هذه نقرة. ومن لقيت هذه جفلة، يعني أي إنسان تلقاه فأدعه. يقول أنس: فدعوت من سمى ومن لقيت، فدعوت من سمى ومن لقيت. فلو كان في حضور هذه الدعوة كراهة لما حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن دعا عليه الصلاة والسلام أولئك دعوة جفلة. وإن كان بعض أهل العلم يقول هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأصل في الأحكام الشرعية التي تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها عامة له ولأمته، إلا أن يأتي دليل يخصص. فالأقرب أن دعوة الجفلة نعم تسقط عنك الوجوب، لكن لا تجعل ذهابك إلى الوليمة مكروها. فإن دعيت الجفلة وحضرت فلا بأس بذلك ولا يكون مكروها. قال رحمه الله: أو في اليوم الثالث. هذه الحالة الثانية مما يكره عند علماء المذهب، يعني لو دعيت في اليوم الثالث ومثله في الوليمة الثالثة وإن كانت في غير اليوم الثالث. وقد استدل علماء المذهب على كراهة إجابة الدعوة في اليوم الثالث ما ذكرناه سابقا من ما جاء عن زهير بن عثمان، وجاء أيضا عن المسعود مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوليمة أول يوم حق، واليوم الثاني معروف، والثالث سمعة ورياء. وقد نص على هذا أيضا الشافعية، فقد ذكر النووي أن إجابة الدعوة في اليوم الأول واجبة وفي الثاني مباحة ولا تجب، قال: ولا تجب مطلقا في الثاني، وفي الثالثة ذهب إلى الكراهة. من التعليلات التي ذكرها الفقهاء قالوا: لأن هذا من المباهاة والمفاخرة، حيث جعلوا ثلاثة أيام أو ثلاث مناسبات أو ثلاث ولائم، قالوا هذا نوع من المفاخرة والمباهاة، فإذا حضرنا أعناهم على مثل هذه المباهاة والمفاخرة الممنوعة شرعا، فيكره حينئذ إجابة هذه الدعوة. وقالوا أيضا في هذا قدر زائد عن الحاجة، قدر زائد عن الحاجة، الحاجة التي تقوم بها الوليمة هي المرة الأولى فقط، ولا نحتاج إلى ثانية وثالثة. من أهل العلم من فصل تفصيلا حسنا فقال: يكره لك إن كنت قد أتيت وليمة له سابقة في ذات العرس، بمعنى أن زيدا قد دعاك بعد العقد، ودعاك بعد الدخول، ودعاك عند انتقال الزوجة إلى بيتها مثلا، فحينئذ إجابتك للدعوة الأولى واجبة، والثانية مباحة، والثالثة مكروهة. لكن لو لم يدعك إلا للثالث، الناس كثيرون، فدعا شطرا منهم في اليوم الأول، ودعا جزءا منهم في اليوم الثاني، وبقية الناس دعاهم في اليوم الثالث، فهي لك أولى وإن كانت له ثالثة. فمن أهل العلم من يفصل ويقول: إنما النهي لمن حضر الأولى والثانية، فلا يحضر الثالثة، لأنه يحقق حينئذ أن عنده شيئا من الدناء، حيث يعني يحضر لملء بطنه فحسب، قد أجاب المرة الأولى وكفى. لا، هذا تفصيل لبعض أهل العلم وليس في المذهب. أما المذهب فقالوا: اليوم الثالث يكره إجابته، سواء كانت تلك الدعوة هي الأولى أو الثانية أو الثالثة، لم يلتفتوا إلى هذا. يعني إذا علمت أن هذه الوليمة هي الثالثة فيكره لك أن تحضرها، وإن لم تدعى إلا إليها دون غيرها. قال رحمه الله: أو دعاه ذمي. إذا دعا المسلم ذمي، الداعي الذمي والمدعو المسلم، فإذا دعاه فإن علماء المذهب يقولون تكره الإجابة حينئذ. وقد ذكرنا طرفا من هذا في اللقاء الماضي، وقلنا قالوا لأن المطلوب من المسلم إذلال الكافر وإذلال أهل الذمة، وهو بحضور هذا يرفع شأنهم فيعارض مقصود الشارع. وفي هذا نظر، في الواقع في هذا نظر، فالمسلم مطالب بحسن الخلق مطلقا، هذا هو الأصل. والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب دعوة اليهودي واليهودية، فالأظهر والله أعلم أنه إن دعاك ذمي إلى زفافه فإنه تباح إجابته، وقد يرتقي ذلك إلى الاستحباب إذا كان لك مقصد حسن من تأليف قلبه إلى الإسلام. قال رحمه الله: ومن صومه واجب ماذا؟ دعا وانصرف. هنا ذكر لحالات المدعو. المدعو لا يخلو، إما أن يكون صائما أو يكون مفطرا. فإن كان صائما وتوفرت فيه بقية الشروط من كون الداعي مسلما ولم يكن ثم منكر وكان قد عينه بالدعوة إلى آخر الشروط، فإننا نقول يلزمه الإجابة، لا بد أن يجيب. طيب كيف تلزمه الإجابة وصومه واجب؟ ومعلوم أن من كان صومه واجبا سواء كان ذلك وفاء نذر أو صيام قضاء رمضان ونحو ذلك، فإننا نقول لا يلزمه، نقول يحرم عليه أن يأكل من تلك الوليمة، ويلزمه الحضور، فهو يحضر ولا يأكل، لأن الوجوب الذي يذكره الفقهاء في إجابة الوليمة هو ماذا؟ هو الحضور فحسب وليس الأكل. فجمهور العلماء على أنه لا يلزمك الأكل، وسينص المؤلف على ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن إذا كنت أيها المدعو صائما صوما واجبا فإنك تحضر وجوبا ولكن لا تأكل، نعم، ولكن يحرم عليك الأكل. وإن كنت أيها المدعو صائما صوم تنفل فحينئذ تحضر وجوبا أيضا، ويبقى الأكل على التفصيل عند صاحب الزاد. وأما علماء المذهب فلم يظهر منهم تفصيل كما سيأتي. صاحب الزاد يرى بأن المدعو إن كان صائما صوم نفل فلا يخلو، إما أن يكون أكله من ذلك الطعام مما يجبر به خاطر الداعي، أن يكون في أكل ذلك الطعام والوليمة أن يكون فيه جبر لخاطر الداعي، فحينئذ ماذا نقول له؟ يفطر ويصوم، يفطر لأنه يسعه أن يفطر، لأن صومه نفل. وهذا أيها الإخوة مفرع على جواز ماذا؟ إبطال النوافل، وهي مسألة أصولية معروفة. يعني ما حكم أن تبطل عملك إذا كان نافلة؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ما عدا، طبعا يجوز عند الشافعي والحنابل ما عدا، نعم، الحج والعمرة. فالحج والعمرة أنت ملزم بإتمامهما، وهذا محل إجماع في الجملة بين أهل العلم، لأن الله جل وعلا قال وأتم الحج والعمرة لله. أما بقية العبادات فيرى الشافعية والحنابلة أنه يجوز لك أن تبطلها ما دامت نافلة. فلو شرعت في صلاة نافلة ثم عنا لك أن تخرج منها فما حكم خروجك منها؟ جائز. ولو صمت صوم نافلة فكذلك جائز، وقد دل على هذا فعله عليه الصلاة والسلام عندما قربت له عائشة رضي الله عنها وأرضاها طعاما، فماذا صنع؟ قال إني أصبحت صائما ثم أكل منه. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لذلك المدعو عندما حضر ولم يأكل، فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال كل ثم صم يوما مكانه إن شئت، كل ثم صم يوما مكانه إن شئت. فهذا فيه دلالة على أن النفل يجوز الإنسان أن يخرج منه. أما الحنفية والمالكية فإنهم يرون المنع، يقولون لا يجوز الإنسان أن يخرج من النوافل حتى وإن لم تكن حجا وعمرة، مستدلين بعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. قالوا هذه النافلة عمل صالح، فلا يجوز له أن يخرج حينئذ. إلا إذا كان ذلك لعذر. ومن هنا نفهم لماذا يستمر بعض إخواننا من الباكستان ونحوهم في صلاة نافلة الفجر مع أن الصلاة قد أقيمت، وربما فاتته الركعة الأولى وما زال يصلي. لماذا؟ جريا على مذهبهم في أن النافلة لا يجوز قطعها، عندهم هذا أصل أن النافلة لا يجوز قطعها فهم يستمرون. لكن نقول لهم عندنا عمومات في جواز قطع النافلة، وعندنا أحاديث خاصة في الصلاة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي إلا التي قد أقيمت الصلاة لها. الحنفية والمالكية هم الذين يمنعون من قطع النوافل في الجملة طبعا، لكن مسألة الصلاة الخلاف فيها أخف لأن فيها نصا ظاهرا، فالجمهور على أنك تقطع الصلاة، وإنما خلافه متى تقطع الصلاة. فشيخ الإسلام مثلا يرى أنك تقطع الصلاة وإن كنت في التشهد، تقطع الصلاة وتدخل مع الإمام، بمجرد تسمع الإقامة تقطع. ومن أهل العلم من فرق فقال إن كان الذي بقي من صلاتك هو أقل من ركعة، وبعضهم قال ركعة فأقل، وبعضهم علقه بإدراكك تكبيرة الإحرام، وبعضهم علقه بإدراكك الركعة الأولى إلى آخره. المهم إن كان الذي بقي يسيرا فإنك تكمل تلك الصلاة على عجل ثم تدخل مع الناس ليتم لك الفضلان، إتمام النافلة وإدراك الفريضة. ومنهم من قال بل تقطعها مطلقا كشيخ الإسلام، حتى ولو كنت في التشهد فإنك تقطع النافلة ثم تدخل في الفريضة. أما إنشاء النافلة بعد الإقامة فعامة أهل العلم على أن ذلك ممنوع شرعا، يعني أن تنشئ النافلة وأنت مدعو لتلك الصلاة فإن هذا ممنوع شرعا. أما إذا لم تكن مدعو لتلك الصلاة فالأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، يعني أنت قد صليت في رحلك فأنت غير مدعو لهذه الصلاة لأنها لك نافلة وليست فريضة. فلو كان الناس يصلون وأنت تتنفل، دخلت المسجد وهم يصلون مثلا في الركعة الأخيرة، وأنت حضرت درسا في هذا المسجد وأنت قد صليت الصلاة في مسجدك الأول، فلا بأس أن تتنفل وحدك ما لم يترتب على ذلك فتنة طبعا، كأن يساء بك الظن أو ما شابه ذلك. إذا كان الأمر لا يترتب عليه فتنة فلك أن تتنفل تصلي تحية المسجد وهم في آخر صلاة مثلا للفريضة. أو إذا كنت وغيرك مسافرين ودخلتم هذا المسجد تنتظرون ماذا؟ مثلا أن تنتهي الجماعة، فقلتم نتنفل حتى تنتهي هذه الجماعة ثم نصلي وحدنا، خاصة إذا كانت الصلاة مما لا ينبغي أن يكون المسافر فيها خلف مقيم، تحدثنا عن هذا سابقا بتفصيله، مثل من فاتته ماذا؟ هذا قد مر معنا، إذا فاتته صلاة وأراد أن يصلي معهم صلاة المغرب، أو فاتتك صلاة الظهر وأردت أن تصلي معهم، لا طبعا الظهر والعصر لا إشكال عندنا، مثل المغرب والعشاء، ما الذي فاتك؟ إذا فاتتك المغرب وأنت تريد أن تصلي معهم العشاء، نعم، فحينئذ تأتي مسألة الترتيب وإسقاط الترتيب إلى آخره. فإن كنت مسافرا أصلا ومعك جماعة فالأولى أن تدعهم حتى ينتهوا ثم تصلون أنتم جماعة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قد أثر أنه كان يصلي مع أصحابه من المسافرين، وإذا اختلط بالحضر فإنه كان يصلي بهم إماما ويقول للحاضرين إنا قوم سفر، ثم يصلي بهم ركعتين والحاضرون يتمون ما بقي من صلاتهم. أما أن تأتي أيها المسافر وأنتم أن تأتوا أيها المسافرون وأنتم جماعة ثم تدخلون مع المقيمين على وجه يشوش صلاتكم فلا. وقد تقدم على كل حال ذكر هذا بالتفصيل سابقا. الخلاصة الآن، إذا كنت أيها المدعو صائما فلا يخلو، إما أن يكون صومك واجبا فتجيب ولا تأكل، أن يكون صومك نفلا فإنك تجيب. أما من حيث الأكل والإفطار فيرى الحجاوي رحمه الله تعالى في الزاد وفي الإقناع أنك إن كان إفطارك هذا يجبر خاطر الداعي ويزيل ما في نفسه عليك فإنك تفطر، وإن كان إفطارك هذا لا يجبر به خاطر الداعي فتبقى على صيامك. هذا التفصيل ارتآه من؟ الحجاوي رحمه الله تعالى في الزاد وفي الإقناع. أما صاحب المنتهى وهو الذي عليه العمدة عند النزاع بينه وبين الحجاوي، صاحب منتهى الإرادات أطلق، فرأى أن الأكل والإفطار يستحب مطلقا سواء كان في ذلك جبر لخاطر الداعي أو لم يكن فيه جبر، وهذا هو المذهب. لأن قلنا إذا اختلف الحجاوي والفتوحي في هذا في الإقناع وهذا في المنتهى، فالمعول عليه في المذهب هو هو المنتهى. فحينئذ يكون المذهب عند متأخر الحنابلة هو أنك إذا كنت صائما صوم نفل فإنه يشرع لك أن تفطر سواء كان في ذلك الفطر جبر لخاطر الداعي أم لم يكن. قال رحمه الله تعالى: والمتنفل يفطر إن جبر أو يفطر إن جبر. قال: ولا يجب الأكل. هذه المسألة تبين لنا أن الوجوب الذي ذكره جمهور العلماء هو وجوب الحضور بالبدن فقط وليس وجوب الأكل، فالجماهير على أن الأكل من الوليمة غير واجب، غير واجب حتى وإن كنت مفطرا أصلا لا يلزمك الأكل، المهم أن تحضر. ومن هنا يكون هذا مخرجا حسنا لمن كان صائما أو كان على مثلا طريقة معينة في الطعام، يعني كان على رجيم أو طريق معين، طريقة معينة في الطعام، أو لا يأكل ليلا. بعض الناس يقول: يا أخي أنا لا أجيب الولائم. لماذا؟ قال: أنا والله ما أكل ليلا، يعني قد ثقل بدني وأخشى من توالي الأمراض علي، فأنا لا أحضر لأني لا أكل. نقول: ومن قال لك بأنه يلزم من الحضور الأكل؟ ما يلزم، أنت أحضر وبارك لذلك الزوج سلم عليه ثم عد، ما يلزمك أن تبقى حتى توضع الوليمة ونحو ذلك. نعم حسنت، هو يعني كلامنا على الصيام أن الدعوة هذه قد تكون نهارا، يعني لا يلزم أن تكون ليلا، لكن أقول من ضمن الحالات أن تدعى ليلا كما هو الغالب عندنا، الغالب أن الولائم تكون في الليل، وأدركنا سابقا أن الولائم تكون في النهار، أدركناه زمنا. نعم كان هذا قديما موجود، لكن الآن أكثر الولائم إن لم تكن كلها في الليل. فالمقصود إذا كان حضورك هذا، إذا كان أكلك من هذه الوليمة يضرك إما لنوع الطعام أو لأن لك برنامجا معينا في الأكل والشرب أو لأنك لا تأكل بعد ساعة معينة، فهذا لا يجعلك خارجا عن وجوب الحضور. الحضور واجب، تحضر ثم يعني تبارك له وتمضي. طيب قبل ذلك احنا نسينا الدليل الذي جاء في قضية التفريق بين الصائم والمفطر. قد جاء في صحيح مسلم أن صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة: إذا دعي أحدكم إلى وليمة أو إذا دعي أحدكم فليجب، إن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. فإن كان صائما فليصلي يعني فليدعو، لأن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، تأتي بمعنى الدعاء سواء كان الدعاء في صلاة جنازة أو الدعاء في غير صلاة جنازة، فإن المؤمن ممنوع من أن يدعو لذلك المنافق الذي تبين نفاقه سواء هذا الدعاء خارج الصلاة أو أثناء صلاة الجنازة. المقصود أن هذا هو دليل التفصيل السابق. أما الأكل فالجمهور على عدم وجوبه. من أهل العلم من أوجب الأكل، وقد نص على هذا بعض الشافعية، قالوا: يلزمك الحضور ويلزمك الأكل إلا إذا كان صومك واجبا فلا يلزمك حينئذ، فلا يجوز لك أن تفطر. ما دليلهم على هذا؟ قالوا الحديث المتقدم، حديث أبي هريرة: فمن كان صائما فليصلي ومن كان مفطرا فليطعم. فهنا ألزمه الشارع بأن يطعم، وهذا يعني وهذا أمر، لأنه جاء الفعل المضارع هنا مقرونا بلام الأمر فليطعم، وهذه إحدى صيغ الوجوب، فيكون حينئذ هذا الأمر مقتضيا للوجوب. هذا ما ذهب إليه بعض الشافعية، والأقرب ما ذهب إليه علماء المذهب، بل ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الأكل، اللهم إلا إذا كان في عدم الأكل فتنة وترتب عليه مفسدة. لو حضر مجموعة حتى وضع الطعام ثم انصرفوا، فإن ترتب على هذا فتنة كأن يقول بعض من حضر أو قال الداعي: لم يأكلوا من طعامي لأنهم يشككون في حله مثلا، أو لم يأكلوا من طعامي تحقيرا لي، أو ما شابه ذلك، فإن ترتب على هذا مفسدة أوجبنا حينئذ الأكل، لا لأجل لا لأصل وجوب الأكل في الولائم، ولكن نعم لدرء مفسدة، لدرء المفسدة. طيب أيهما أولى ما دام أن الأكل غير واجب عند علماء المذهب؟ ما الأولى، يأكل ولا ما يأكل؟ الأولى أن يأكل، الأولى عند علماء المذهب أن يأكل مع عدم وجوبه، لكن الأولى أن يأكل. دل على ذلك الحديث المتقدم عندما أمر أن يصلم ذلك الرجل بأن يفطر لما كان صائما صوم نفل، لو كان الأولى أن لا يأكل لا اكتفى بحضوره، لكن قال دعاكم أخوكم وتكلف لكم ثم أمره بأن يفطر وأن يصوم يوما مكانه، فدل هذا على أن الأفضل أن يأكل. قالوا لأن هذا أبلغ في الإجابة، الإجابة تكون كاملة إذا حصل فيها أمران، حضور وأكل، وغالبا لا يعني يكتمل الإكرام إلا بهما، فلذلك قالوا هذا أبلغ في إجابة الداعي من قبل المدعو، وأبلغ في إكرام الداعي للمدعو. الأبلغ في الإكرام أن تأكل من مما صنع، لكن إن حضرت ولم تأكل من دون عذر ظاهر فإن هذا لا يكون من قبيل إسعاد الداعي وإكرامه. الخلاصة الآن أن الجمهور على عدم وجوب الأكل، بعض الشافعية أوجبه، الصواب التفصيل، إن كان في عدم الأكل فتنة أو ترتب عليه مضرة أو مفسدة ألزمناك بالأكل وإلا فلا. قال رحمه الله: وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة. إباحته، الضمير هنا عائد على الأكل، يعني إباحة الأكل من هذا الأكل متوقفة على أحد أمرين، إما إذن صريح وإما قرينة. إذا دل عرف أو قرينة معينة على أنك تأكل فإنك تأكل ولو لم يقل لكم ذلك الداعي كلوا، أما إذا لم يكن ثم قرينة ولا عرف فإنك تمتنع عن الأكل حتى يقول كلوا. والدليل على هذا ما جاء من حديث جابر إذا دعي أحدكم إلى طعام، أو الدليل على هذا ما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه مقال الحديث، ولذلك ربما نجعله من قبيل روي عنه أنه قال: ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. هذا الحديث ضعيف لأن فيه رجلين فيهما مقال، أحدهما درست ابن زياد، وهذا درست ابن زياد ضعيف من الثامنة كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى، وأما الآخر فهو أبان ابن طارق وهو مجهول قد تكلم فيه، بعضهم تكلم فيه وبعضهم جعله مجهولا، فالحديث إذن فيه علتان فلا يكون صحيحا. وعلى كل حال يعضد هذا الحديث عمومات الأدلة، قد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وقال أيضا: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالأصل أنك لا تأكل. لكن يا إخوة قد جرى العرف أن الإنسان إذا دعي أصلا، إذا دعي إلى تلك الوليمة ثم طرحت بين يديه أنه يأكل ولو لم، نعم هذا إذن، نعم هذا إذن بقرينة، نعم وقد دل العرف عليه. تفضل يا شيخ. طبعا في عرفنا نعم، لكن قد يكون في عرف سابق لا. وصورة المسألة وثمرتها تظهر في ماذا؟ فيما لو دعيت ثم كان أهل الطعام يصنعون الطعام الآن على ما كان عليه السابقون، ما كان هناك مطاعم تأتي جاهزة، لا هم الآن يصنعون الطعام ويقربون، وإلى الآن لم توضع تلك الأطعمة على السفر، ما وضعت على السفر، فبناء على هذا التقعيد ما حكم أن تذهب أنت الآن إلى ذلك المطبخ وتأكل؟ فنقول الآن لم يحتف بهذا إذن صريح ولا قرينة ولا عرف. نعم أحسنت، حتى من باب المروءات، فكأن صاحب المنزل يمنعك من هذا، طيب متى تأكل؟ إذا طرح بين يديك. طرح الطعام بين يديك قرينة، قرينة واضحة على أنه أذن لك أن تأكل الآن. إذن ليست الدعوة الأولى لحضور الوليمة هي إذنا بالأكل، وإنما الإذن بالأكل إذا طرح بين يديك. هذا مثلا عرف من الأعراف. نعم، قد يأتي عرف معين أن مجرد الدعوة إذن لك بالأكل، خاصة فيما يسمى بالبوفي المفتوح. يعني ربما أن البوفي المفتوح سيكون الساعة 10 وهو متهيئ من 8 وأنت مرتبط بعمل، حضرت ثم دخلت وحدك وأكلت كما تشاء وخرجت، نقول هذا لابد لك فيه من إذن صريح، كأن تستأذن صاحب الطعام، تقول له يا أخي أنا مستعجل، عندي سفر، عندي كذا، فسأدخل آكل وسأمضي، فإن أذن لك فنعم. أو يكون لك قرينة بمعنى أنه فتح الأبواب لمن أراد أن يذهب الآن مبكرا، وإلا فالأصل أن يكون الموعد هو الساعة 10. يعني هذا مثال للتفريق بين يعني الدعوة الأصلية للوليمة وبين إباحة الأكل. لا طبعا هذا عام في الوليمة وفي غيرها. إذا جرت العادة بأنه لا يأكل الناس إلا بعد هذه اللفظة فلا يحل له أن يأكل إلا بعدها، خاصة يا إخوة إذا ترتب على هذا إتلاف الطعام، إنه إذا يعني انبعث 10 أشخاص وهناك 10 صحون كل واحد منهم فتح صحنا، فحينئذ سيكون ثم حرج شديد للداعي، لأن الداعي سيدعو الناس على طعام قد فتح، وهذا مخالف لأعراف الناس وأذواقهم، لأن الناس لا تأكل من طعام قد فتح في الجملة. فالأصل أنه لا يأكل إلا إذا أذن له إذنا صريحا أو إذنا كنائيا وهو القرينة، هذا هو الأصل. طيب إخوة، هل يملك ذلك المدعو هذا الطعام أو يباح له فقط؟ يباح. هل ثم فرق بين الأمرين؟ نعم، هناك فرق كبير. يعني لو أن الخمسة الذين حضروا على هذا الإناء قالوا نحن نستأذن منك لن نأكل هنا، نحن مدعوون على مكان في مكان آخر، سنأخذ صحننا معنا لأنك قد أعطيتنا الإذن بالأكل، فما حكم ذلك؟ أقول لا، لا يجوز هذا. ومثله أيضا أن يأخذ معه البرتقال أو يأخذ معه التفاح أو يأخذ معه كذا، طبعا ما لم يدل على هذا عرف ينسخ ما سأذكر. يعني الأصل أنك إنما دعيت على طعام أبيح لك الأكل منه فقط ولم تملك ذلك الطعام. وثمرة الفرق بين هاتين المسألتين، إن ملكت ذلك الطعام جاز لك أن تهبه وأن تحمله معك وأن تبيعه، ما في إشكال. يعني لو ملكك الطعام فتتصل على فلان تعرف أنه يحب مثل هذه الولائم، تقول أعطيك 10 ريال وتأتي تأكل مكاني لأني بعتك الجزء الذي لي، هذا المقدار الذي أمامي بعتك إياه. يقول البيع يشترط فيه الملك وأنت لم تملك الطعام. مثل العارية تماما، وإن كان الفرق أن العارية الانتفاع بها مع رد الأصل، وهنا ستنتفع مع إتلاف الأصل. فصار عندنا الآن تمليك المنفعة والأصل، وهذا ما يكون من الهبة، والثاني تمليك المنفعة مع بقاء الأصل، وهذا ما يكون في العارية، والثالث الإباحة من غير تمليك الإباحة، وهذا هو نعم هذا هو الوليمة. فالوليمة أو أي طعام دعيت إليه فأنت في الواقع أبيح لك ولم تملك ذلك الطعام، والثمرة ظاهرة يا إخوة. فيجوز لك أن تأكل ما دمت موجودا، تأكل البرتقال الموز إن شاء الله الصحن كاملا لا بأس، لكن ما دمت موجودا. أما أن تحمل معك شيء فالأصل المنع منه إلا إن دل عليه عرف آخر، أو دل العرف على أنك تأخذ معك شيئا من الفاكهة أو من الحلى أو تأخذ معك الصحن المتبقي، يعني إن جرى بهذا عرف فلا بأس، لكن ليس هو على أصل الولائم والدعوات. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره. هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في ذكر حالات حضور الوليمة التي فيها منكر، الحالات التي تكون هناك منكرات في هذه الولائم. يعني ماذا يصنع من دعي إلى وليمة وفيها منكر؟ نقول لك حالات. الحالة الأولى أن تعلم هذا المنكر وتقدر على تغييره، فحينئذ نلزمك بأمرين، بماذا؟ بالحضور والتغيير، أو بالحضور والإنكار. بالحضور والإنكار، كأن يدعوك ولدك إلى وليمة وهذه الوليمة فيها منكر، مثل فيها طبول أو زلاف أو ما شابه ذلك، فماذا نقول؟ تحضر وتنكر، لأنك قادر على أن تنكر ذلك المنكر من ولدك، أو تنكر وليمة أخيك الصغير مثلا، أو وليمة طالب من طلابك، إذا غلب على الظن أنك قادر على إنكار ذلك المنكر فنقول تحضر وتنكر. طيب، ما الدليل على هذا؟ أما دليل وجوب الحضور فما تقدم من الأدلة، وأما دليل وجوب الإنكار فهو حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث قال رحمه الله: وإلا أبى، وإن حضر ثم علم به أزاله. وإلا أبى هذه الحالة الثانية، يعني أنه يعلم أن هناك منكرا ولكن لا يقدر على تغييره، ما يقدر، فهنا نقول له لا يجوز لك أن تحضر، ما تحضر لوجود المنكر، وقد تقدم معنا الأدلة على ذلك. الحالة الثالثة أن تحضر وليمة لا تعلم فيها منكرا ثم علمته بعد حضورك. نعم، يعني أنت ما تدري، ذهبت على الأصل أنه لا منكر هناك، لما وصلت وإذا بالطبول المحرمة تدق، أو برجال يرقصون على وجه لا يجوز، أو ما شابه ذلك، هذا الأمر منكر، فماذا تصنع؟ قال: ثم علم به أزاله. أزاله وجوبا، يعني يلزمه أن يبذل جهده في إزالة المنكر، لقول ربنا جل وعلا: كنتم خير أمة أخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولحديث أبي سعيد، ولقول تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل الآية. فهذه كلها أدلة تدل على وجوب إنكارك المنكر. طيب، فإن دام، أي فإن دام ماذا؟ المنكر، يعني أنت الآن بذلت جهدك، أنكرت الآن عليهم، قلت لهم: يا إخوة ما يجوز لكم هذا، مثلا لا يجوز لكم أن تدقوا الطبول لأن الطبل محرم، أو أنت ترى أن الدف لا يجوز للرجال، قلت لهم: ما يجوز لكم أن تضربوا بالدفوف للرجال لأنك ترى تحريمه، سيأتي بإذن الله بين هذه المسألة، فاستمروا على هذا، فماذا تصنع؟ تبقى ولا تذهب؟ تنصرف. ولهذا قال: فإن دام، يعني المنكر، لعجزه عنه، أي لعجزه عن إزالته، ولو أنكر، يعني يا أخوة مجرد الإنكار لا يكفي للبقاء، يعني أنت بين ثلاثة أمور: إما أن ألا تنكر أصلا فهذا حرام ومنكر وفيه إثم، اثنين: أن تنكر ولا يستجاب لك، تقول: يا جماعة هذا حرام ولا يجوز، لكنهم لم يلتفتوا لك، استمروا على منكرهم، تنصرف. الحالة الثالثة أن تنكر وتزيل هذا المنكر، فهنا تبقى، لأن العارض الذي عارض وجوب البقاء قد زال، فيلزمك المكث حينئذ. فإن دام لعجزه عنه انصرف. قال: وإن علم به ولم يره، هذه الحالة الرابعة، أن يعلم بالمنكر لكن لم يره ولم يسمعه. فيرى علماء المذهب أنك مخير، مخير بين ماذا؟ بين البقاء والانصراف. لا، البقاء والانصراف والنهي عن المنكر غير واجب عليك الآن، لأن المنكر غير موجود، المنكر غير موجود، وقد مثلنا لهذا في اللقاء الماضي، قلنا كأن يكون في ذلك القصر قاعتان، قاعة للنساء وقاعة للرجال، قاعة الرجال خالية من المنكرات، ما فيها شيء، مجرد طعام وشراب مباحين فقط، وقاعة للنساء فيها منكر، يعني فيها مثلا أغاني ماجنة أو ما شابه ذلك، أو طبول أو زلاف أو ما شابه ذلك. فيرى علماء المذهب أنك ما لم ترى المنكر بعينك ولم تسمعه بأذنك فإنك حينئذ مخير بين أن تبقى أو أن تنصرف. وجود المنكر عموما في هذا المكان عموما ماذا؟ أخرجك من حرج وجوب الدعوة، نعم، من وجوب إجابة الداعي، فأنت الآن لا يلزمك أن تجيب الدعوة. لكن هل يلزمك الإنكار؟ لا، أيضا لا يلزمك الإنكار لأنك ما سمعت ولا رأيت. من أهل العلم من قال يلزمك الإنكار وأنت مخير في البقاء، فجمع بين الأمرين. ربما يعني على الأصل، لأن المنكر بعيد عنك مثلا ولم تره ولم تسمعه ولم تتيقنه، فنبقى على أصل الوجوب، هذا سائغ ومتسق مع الأدلة. نعم، لكن علماء المذهب يخيرونك بين الإنصراف أو البقاء. هذه هي الحالات التي ذكرها المؤلف. إذن الحالة الأولى أن تعلم وجود منكر في مكان الدعوة لكن بإمكانك أن تزيله، فنقول تحضر وجوبا وتغير وجوبا. طيب، الحالة الثانية تعلم وجود منكر لكن لا تتمكن من إزالته، فهنا تأبى، لا يجوز لك الحضور. الحالة الثالثة تعلم بوجود المنكر، لم تعلم بوجود المنكر إلا بعد أن وصلت إلى مكان الوليمة، فأنت بين أمرين، إما أن بل أنت بين ثلاثة أمور: إما ألا تنكر فتأثم، وإما أن تنكر فلا يغير المنكر فتنصرف وجوبا، وإما أن تنكر ويتغير المنكر فتبقى وجوبا. الحالة الرابعة أن تعلم وجود منكر لكن لم تسمعه ولم تره، ولم تره. طبعا هذا الكلام موجه لمن يسمع ويرى، لكن لو قال إنسان أنا لا أسمع ولا أرى أصلا، سمعي ثقيل ولا أرى، فسأحضر الوليمة وفيها منكر في نفس المكان، هل هذا هو المقصود؟ لا، إنما المقصود أن المنكر في مكان آخر، هو في ذات الوليمة لكن في شق آخر منه، مثلنا له بقاعتين في قصر واحد أو ما شابه ذلك. حينئذ علماء المذهب يخيرونك بين البقاء وبين الإنصراف، ولا يلزمونك بالإنكار لأنك ما رأيته، لأن حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا، والأقرب والله أعلم أن حديث أبي سعيد يعم من رأى رؤية البصرية ومن رأى رؤية علمية، يعني من علم أيضا، من علم بمنكر معين وقدر على أن ينكر فإنه ينكر. ثم نأتي الآن إلى مسألة النثار أو النثار بالضم والكسر. تفضل شيخ. إذا كان المنكر، طبعا هذا قد مر معنا في إحدى الصور في اللقاء الماضي، يعني إن كان المنكر مثلا في آخر الليل كما تفضل الشيخ، مثلا المنكر سيكون الساعة الثانية، بعض الأعراس خالية من المنكرات إلا إذا بقي عدد معين من الشباب فيرقصون ويطربون ونحو ذلك على وجه لا يحل، فأنت يعني ستحضر الوليمة الساعة الحادية عشرة وهي خالية من المنكرات، فالقول بالوجوب هو المتوجه، أو على الأقل بالتخير. لكن هل يلزمك أن تنكر ما سيأتي بعده؟ إن غلب على الظن أنه سيوجد فإنه يلزمك الإنكار، بناء على أن الرأى ليست على رأى البصرية فقط بل تدخل فيها العلمية. نعم. طيب، مسألة النثار أو النثار بالضم والكسر يقصد به ما ينثر على الحاضرين من طعام وحلوى ونقل، والنقل بمعنى الحلوى أيضا، ومنه محل النقل، بعضهم ينطق بغير هذا، النقل بمعنى الحلوى، وجاء في قصيدة الأصمعي المشهورة. فالمقصود إذا نثر على الحاضرين نقل أو حلوى أو طعام أو فلوس نقود أو ما شابه ذلك، فهي مسألة النثار، مسألة النثار أو النثار. وعلماء المذهب يرون كراهته، يرون كراهة فعل النثار أو النثار أصلا وكراهة الالتقاط. صورة المسألة أن الداعي ينثر نقودا على الحاضرين، وقد سمعت بأن هذا يوجد في بعض أعراس علية القوم، إنهم يأتون بفئة 500 ريال وينثرونها على الحاضرين، وهذا يأخذ 500 وهذا يأخذ 4 ورق وهذا كذا وكذا، وهذا لا يحصل شيئا، فعلماء المذهب يرون كراهة هذا. ومثله أيضا أن نثر الطعام، تغلف الأطعمة بشكل معين ثم تنثر على الحاضرين وهكذا، خاصة إذا كان الطعام نادرا أو كان الطعام غاليا فإن الناس يعني يتشحون فيه ونحو ذلك. فما حكم هذا النثار؟ عند علماء المذهب هذا النثار مكروه، بل هو عند جمهور العلماء، وقد نص على هذا المالكية والشافعية بأن ذلك مكروه، وهناك رواية عن أحمد بأنه لا يكره، اختارها أبو حنيفة وذهب أيضا إلى ذلك أبو حنيفة. إذن النثار ما بين الكراهة والإباحة عند الأئمة الأربعة، الأئمة الثلاثة على الكراهة، وأبو حنيفة رحمة الله عليه على الإباحة. لماذا على الإباحة؟ يقول لأنه مال قد ملكك إياه صاحبه، فما المانع من التقاطه؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر 5 بدنات أو 6 بدنات قربهن، ثم قال من شاء اقتطع، يعني نحر عليه الصلاة والسلام 5 بدنات أو 6 ثم قربهن للناس عموما وقال من شاء اقتطع. فقال الحنفية هذا نوع نثار، وقد فعله عليه الصلاة والسلام، وفعله يدل على الإباحة على أقل الأشياء، أنه يدل على الإباحة إن لم نقل بالاستحباب. هذا ما ذهب إليه علماء الحنفية. أما الجمهور قالوا لا، النثار مكروه وقد يصل للتحريم. ما دليلكم على هذا؟ قالوا لأن في هذا دناءة، يعني فيه دناءة حيث يتشح الناس على مثل هذه النقود أو تلك الحلوى أو ذلكم الطعام أو ما شابه ذلك، فتشح الناس في نوع من الدناءة وعدم المروءة. قالوا أيضا لأنه قد يترتب عليه تناهب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة ونهى عن المثلة، نهى عن المثلة والنهبة أو عن النهبة والمثلة. والمقصود بالنهبة يعني أن يأخذ الإنسان ما ليس له، يعني ربما يعني نثر هذا المال فوقع في حجر زيد فيأخذه عمرو فيكون قد أخذ ما قبضه زيد، وهذا نوع من النهبة المحرمة. فإذا ترتب يعني قد يترتب عليه مثل هذا، فلما كان هذا الأمر قد يترتب عليه مثل هذا قلنا بالكراهة. هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. والصواب في هذا أن يقال إن النثار على الكراهة وقد يصل للتحريم إذا ترتب عليه نهبة حقيقية، بمعنى أن فلانا قد يقبض ما ملكه ثم يأخذه عليه فلان، أو يترتب عليه مشاجرة أو تنازع أو تناحر بين الناس أو اقتتال، خاصة إذا كانت النثار أموالا طائلة، يعني قد يرمي ب10,000 مربوطة معا مثلا، وثم يذهب هذا لها وهذا لها فيحصل نوع من الاقتتال. إذن عرفنا ما المقصود بالنثار، وقلنا النثار هو ما ينثر على الحاضرين من حلوى أو طعام أو نقود، حكمه عند الجمهور الكراهة عند جمهور العلماء. طيب الحنفية يرون الإباحة، دليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهباء والمثلة، وهذا نوع منه، وقد يترتب عليه تناهب ولأن فيه نوع من الدناء وعدم المروءة. ما دليلكم يا أحناف على الإباحة؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 6 بدنات أو 5 بدنات وقربهن وقال من شاء اقتطع. ما جواب الجمهور عن هذا الحديث؟ قالوا هذا ليس من النثار، وإنما هو إباحة الطعام، يعني قال من شاء منكم أن يقتطع فليقتطع، وكما قال عليه الصلاة والسلام، فيه دلالة على أنه إذن بإباحة الأكل فقط، إذن بإباحة الأكل أو بإباحة ما أن يأخذ الإنسان منه شيئا ويذهب، لكنه ليس نثارا. قال رحمه الله ومن أخذه أو وقع في حجره فله، نعم من أخذه، من أخذ هذا النثار فقد ملكه، لأنه مال أعطي على وجه التمليك، فإذا قبض فقد تعين له. أو وقع في حجره، الحجر نوع حرز، فإذا وقع في حجره أو حجره فقد ملكه أيضا، ولا يحل لأحد أن يختطفه من حجر فلان، ولذا قال فله. ثم جاء إلى مسألة جديدة وقال ويسن إعلان النكاح. إعلان النكاح سنة عند جمهور الفقهاء للأحاديث المتقدمة، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال، والحديث فيه مقال أيضا. فصل ما بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح، إلى آخر تلك الأحاديث. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة أنهم كانوا يعلنون النكاح، وقد دل على هذا حديثه عليه الصلاة والسلام عندما دخل على إحدى الصحابيات الجليلات في يوم عرسها، ثم ضرب بعض الجاريات الصغيرات بالدف في حضرته عليه الصلاة والسلام، وأنشدنا نشيدا من ضمنه يعلم ما في غدي، كما في الصحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم هذه الزيادة، يعلم ما في غد، لأنها كلمة محرمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير، فهو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا ما أطلعه الله عليه إما مباشرة أو عن طريق الوحي. فنهى تلك الجاريات الصغيرات عن الإنشاد بهذه اللفظة، وقال عدنا إلى ما كنتن عليه، فهذا فيه دلالة على الإعلان، إعلان النكاح. وكذلك ما جاء في الصحيح أن النساء كنا يقولن أتيناكم أتيناكم الحديث، وهذا معروف لأدنى مطلع على السيرة النبوية وسنته عليه الصلاة والسلام من قضية إعلان النكاح. وإنما خلاف العلماء هل يرقى ذلك الإعلان إلى الوجوب أو إلى الشرطية كما ذهب إليه المالكية، فالمالكية يرون إعلان النكاح شرطا لصحته، فإن لم يكن إعلان للنكاح فالنكاح باطل وإن حضره ولي وزوج وشاهد عدل، النكاح عندهم غير صحيح إطلاقا، هذا رأي المالكية. ولهذا يحرم المالكية نكاح السر، يرون أن نكاح السر محرم، ونكاح السر هو أن يتواطأ الحاضرون على كتمانه، يتفق الحاضرون من زوج وولي وشاهدي عدل على أن يكتموا هذا النكاح ولا يخبروا به أحدا، يتواطأ على ذلك. نعم، المالكية فيرون أن هذا النكاح محرم، وعلى هذا نكاح المسيار إذا كان على هذا الوجه فيكون عند المالكية غير صحيح، لكن الجمهور يرون أن إعلان النكاح سنة وليس بواجب ولا شرط. وشيخ الإسلام مال إلى وجوب إعلان النكاح، شيخ الإسلام قد تقدم معنا أنه لا يوجب الإشهاد لكن يوجب الإعلان، وكذلك المالكية يجعلون الإعلان شرطا للصحة. ومن هنا نقول يا إخوة، من تزوج زواجا من غير ولي بناء على ما ذهب إليه الحنفية ومن غير شاهدي عدل بناء على ما ذهب إليه المالكية، فنقول قد أتى بدين جديد، لأنه ما قال بهذا أحد من علماء الإسلام، بل هذا تلفيق على وجه مذموم إجماعا، ما ذهب إلى هذا أحد أعلمه من أهل الإسلام فضلا أن يكون عالما. لأن الذي أسقط وجوب الولي أوجب الشاهدين، والذي أسقط وجوب الشاهدين أوجب الولي، ولم يوجد أحد من علماء الإسلام أسقطهما معا. نعم صحيح، فالعلماء حينئذ مجمعون على بطلان هذا العقد الذي لا ولي فيه ولا شاهد عدل، بل هو زنا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم هم مختلفون في وجه البطلان لكن متفقون على إبطال هذه الزيجة، ولهذا من فعل هذا مع علمه بكلام أهل العلم في هذه المسألة فإنه يعد زانيا ويلزم ولي الأمر أن يحده إذا بلغه الأمر، والله أعلم. ما يتعلق إخوة بمسألة الأخيرة، قال والدف فيه للنساء، يعني يسن الدف ويكون هذا الدف للنساء. أما سنية الدف فلما تقدم أعلن هذا النكاح واضرب عليه بالغربال، الغربال والدف، وكذلك فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح، فالدف مشروع وشرعيته ثابتة، وإنما نزاع العلماء هل هو خاص بالنساء أو يعم الرجال، وأيضا خلافهم الآخر هل هو للنساء في كل مناسبة أو هو خاص بمناسبات معينة، والأقرب والله أعلم أنه خاص بمناسبات معينة للنساء. أما هذه المناسبات فذكر أهل العلم أنها مناسبة الزواج للحديث المتقدم، حديث الربيع بنت معوذ ابن عفراء عندما حضر النبي صلى الله عليه وسلم حين عندما دخل عليها حين بني عليها، قالت فجلس على فراشي فجعلت جويريات صغيرات أو جويرات صغيرات يتغنين ويضربن بالدف، ثم ذكرت في الحديث المتقدم ويعلم ما في غد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهن على هذا، ولكن نهى قضية هذا البيت الذي فيه لفظ محرم هو أنه يعلم ما في غد، ولا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل. إذن هذا هو الأمر الأول، الموطن الأول لجواز الدف للنساء هو الأعراس والأفراح. الموطن الثاني هو قدوم الغائب، وقد دل على هذا حديث بريدة وقد قال كنت، تقول إحدى الصحابيات الجليلة كنت قد نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال عليه الصلاة والسلام إن كنت قد نذرت فاضربي وإلا فلا، إن كنت قد نذرت فاضربي بالدف يعني وإلا فلا. وهذا الحديث عند بعض أهل السنة وصححه الألباني رحمه الله تعالى، وأخذ منه العلماء أنه إذا قدم غائب فإنه يضرب عليه بالدف حتى ولو كان القادم رجلا، بل هو أصل الحديث. الموطن الثالث هو العيد. نعم سيأتي معنا. الموطن الثالث هو العيد، وفيه حديث عائشة رضي الله عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها جاريتان تدففان، يعني تضربان بالدف، وتضربان بالدف وتغنيان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغشم بثوبه، أو الداخل من؟ الداخل أبو بكر. نعم دخل أبو بكر الصديق على عائشة رضي الله عنها وعندها جاريتان تدففان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغشم بثوبه، يعني متغطٍ بثوبه، متغطياً بثوبه، فنهرهما أبو بكر. وفي بعض الألفاظ أنه قال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متغشياً بثوب، فكشف عليه الصلاة والسلام وجهه الشريف، كشف وجهه ثم قال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد، دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. تقول عائشة وكانت تلك الأيام أيام منى، وكانت تلك الأيام أيام منى، وهذا يعضده قوله عليه الصلاة والسلام في أيام منى اللي أيام التشريق ماذا؟ أيام أكل وشرب، ففيها نوع من التوسعة، وفي دلالة على أن اليوم الأول على أنه على أن العيد ليس اليوم الأول فقط، بل ينجر إليه بقية الأيام من حيث ضرب الدف على من رأى جوازه كما هو ظاهر النص. وهذا الحديث في البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري الذي سقته لكم. وبعض العلماء زاد موطنا رابعا وهو الختان، وهو الختان بناء على بعض الآثار في ذلك، وبعضهم توسع فقال كل مناسبة تعارف الناس على أنها يفرح فيها فإنه يضرب فيها بالدف للنساء، ويدخل في ذلك مناسبات التخرج ومناسبات النجاح ومناسبات مثلا يعني وغيرها من المناسبات. نعم يعني مثل المولود نحو ذلك. والأقرب إخوة أن نبقى على الأصل النص. ما الأصل في الدف؟ الدف آلة موسيقية، فالأصل فيها المنع، قد جاء عن ابن عباس ذلك، قال الضرب بالدف حرام والضرب بكذا حرام والضرب بكذا حرام، كما جاء عند البيهقي وغيره. فالأصل أن الضرب بالدف حرام للرجال والنساء، ثم جاءت الشريعة واستثنت بعض المواطن، فاستثنت الشريعة العيد كما مر معكم في الحديث الصحيح في الصحيحين، واستثنت الشريعة العرس كما في حديث الربيع، واستثنت الشريعة قدوم الغائب كما في السنن وصححه الألباني، وتبقى ما عداها من الصور على أصل المنع سواء للنساء أو للرجال. هذا هو الأحوط في مثل هذه المسائل. طيب بقي معنا قضية الدف للرجال. الدف للرجال بمعنى سماع الرجال له لا ضرب الرجال به، أما ضرب الرجال بالدف فهذا ممنوع شرعا، بل هو كما نص عليه بعض العلماء نوع تخنث، نسأل الله العافية والسلامة. إنما الذي يضرب بالدف هم النساء خاصة. نعم من أهل العلم من أباح للرجال، لأنه يبيح أصلا للرجال سماع الدف، فأباح للرجال ضرب الدف حتى لا يكون نساء يضربون للرجال. لكن يا إخوة من تأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته وما كان في عهده، فإنه لا يعرف أن الرجال كانوا يضربون بالدف إطلاقا. فإن قيل ألم يكن الأحباش يلعبون في المسجد ويرقصون، قلنا من غير دف، ما في دليل على أنه كان هناك دف، لا من غير دف، إنما كانوا يلعبون لعبة حرب، يعني لعبة خشونة، ليس رقصا على وجه لا يليق كما يفعله بعض الشبابة في مثل هذا الزمان، لا، وإنما كانوا يرقصون رقصة حرب، يعني رقصة تخيف، ورقصة فيها شجاعة وقوة وشكيمة، وليست رقصة فيها نوع من أجلكم الله من التخنث أو التكسر كما نسمع عن بعض الناس، نسأل الله العافية والسلامة. فعلى هذا نقول الرجال لا يضربون بالدف، وإنما الذي يضرب به النساء. بقي طيب هل يسمع الرجال ذلك؟ أو لا. في الواقع يا أخوة إذا تأملنا النصوص المتقدمة نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع، يعني حديث المرأة الذي صحه الألباني التي نذرت أن تضرب بالدف ضربته على رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني لقدومه سالما من تلك الغيبة، ولم ينكر عليها، قال ما دمت قد نذرت فنعم وسمعه. وكذلك في العيد كان متغشيا بثوب، والأصل أنه يسمع عليه الصلاة والسلام، ولما دخل أبو بكر الصديق قال دعهما، وهنا سيسمع أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا إجابة أو رد على من قال بأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، من يقول لو كان خاصا لقال يا أبا بكر أخرج أنت ودعهم يضربون وأنا أسمع وحدي، لأن هذا خاص بي. لكن ظاهر النص أنه قال دعهما، فقد أذن لهما بأن يضربا بالدفء، يعني فهذا فيه دلالة على أنه يتوسع في العيد وفي قدوم الغائب وفي العرس. بعض العلم قال لا نجيز ذلك على وجه الاستماع، ولكن نجيز على وجه السماع، بمعنى لا يتقصد الناس في العيد عن الرجال، لا يتقصد الرجال في العيد وفي العرس وفي قدوم الغائب، الأصل أنهم ما يتقصدون الاستماع، هذا الأصل. وإنما لو حضرت مناسبة وفيها شيء من الدف، مثل حضرت وليمة ولما وصلتم إلى صالة الطعام، وغالبا تكون صالة الطعام في منطقة متوسطة بين النساء والرجال، فأنت تأكل الطعام سمعت شيئا من الدف من غير طبعا طبول ولا مزامير ولا آلة موسيقية ولا زلفة ولا شيء، مجرد دف صريح على ما قررناه سابقا. فمن أهل العلم أن يقول الأمر في هذا واسع، لأنك جئت على وجه السماع لا الاستماع. وكذلك في يوم عيد، نحن الآن نجيز الدف للنساء في يوم العيد بناء على النص المتقدم، وقد سألت عن هذا الشيخ النجمي رحمه الله فأجاز الدف للنساء في هذه المواطن التي ذكرتها آنفا. فلو أنك حضرت عند نساء من محارمك يضربن بالدف في يوم عيد، أردت أن تسلم على أمك على خالتك، فسمعت عندهم شيئا من الدف، هل تنكر ولا ما تنكر؟ نعم، ظاهر هذه النصوص أنك ما دمت سامعا لا مستمعا وقد حضرت لأجل السلام ونحو ذلك فلا تنكر وتخرج. مثله أيضا لو سمعت لعبة من لعب الأطفال في مثل هذه المناسبات، وهذه اللعبة فيها دف، فيها أناشيد بدف ونحو ذلك، فلا أرى أن يشدد في مثل هذه المناسبات، في عيد، في عرس، في قدوم غائب، لما تقدم من النصوص. هل يعقل يا إخوة أن يكون أحدنا أورع من رسول الله؟ حاشا وكلا، فهو أورع الخلق، هو الذي كان يقول عليه السلام أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وكما قال عليه الصلاة والسلام، فهو الورع التقي عليه الصلاة والسلام، وهو أخشى الناس من ربه. سمع الدف في العيد في حديث البخاري، وسمع أيضا في حديث السنن صحيح الألباني في قدوم الغائب، وسمعه أيضا في العرس كما في حديث الربيع بنت معوذ، فهذا فيه دلالة على جواز السماع. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وإلى اللقاء القادم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.